الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: ثنائيات إيمانية. نتحدث لكم فيها عن فكرة الثنائية لدى الإنسان القديم، عن ثنائية قوى الطبيعة في القديم وكيف عبدها الإنسان، ثم الثنيوية الدينية أي ثنائية الآلهة، ثم مبدأ التوحيد وكيف وضعه إبراهيم، وأخيرا لماذا الصمدية الشريفة تعادل ثلث القرآن أي قل هو الله أحد. فكرة الثنائية، إن فكرة الثنائية قديمة قدم الإنسان، حيث تصور الإنسان القديم أن ثمة شيء يختلف عن المادة يغادر الجسم عند الموت هو النفس. وأمام هذا الاعتقاد ظهرت رهبة الموت، فحاول الإنسان القديم مجاهدا التمسك بالخلود ولو على حساب مخالفة أوامر الله. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، في سورة البقرة الآية 36. ولكن فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها، حسب سورة طه الآية 120. وهكذا تمت مخالفة أوامر الإله، أي لا تقربا الشجرة مقابل الخلد. كما شغل الإنسان نفسه في القديم بمحاولة معرفة أمور هي حاليا كل الفلسفة، مثل أيهما كان أولا، الموت أم الحياة، العدم أم الوجود، الضار أم النافع، إلى آخره من هذه الثنائيات. وقد أجاب القرآن الكريم على جميع هذه التساؤلات، فالموت كان قبل الحياة. قال تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم، بسورة البقرة 28. والعدم كان قبل الوجود. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بسورة مريم الآية 9. والضار كان قبل النافع. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بسورة الشمس الآية 7. والليل كان قبل الضياء. قال تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، بسورة النازعات الآية 29. قوى الطبيعة، قسم الإنسان القديم قوى الطبيعة إلى قوتين متعاكستين. أولاً قوة إيجابية مثل الحياة، النفع، التكاثر، النور، العطاء. ثانياً قوة سلبية مثل الموت، الضر، الجدب والقحط، الظلام والشح. لذلك عبد قوى وظواهر الطبيعة طمعاً في خيرها وخوفاً من غضبها وبطشها. يقول الهدهد لسليمان عن سبأ: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، بسورة النمل الآية 24. واعتقد ذلك الإنسان أن هناك صراعاً بين قوتين، فجاءت عن طريق شعوره بتناوب الفصول، فحاول مساعدة قوى الخير أي الزراعة. كما استخدم الإنسان القديم السحر والشعوذة لاتقاء شرور الطبيعة. ما هي الثنيوية الدينية التي نشأت من هذا الاعتقاد؟ الثنيوية الدينية هي مذهب ديني فلسفي قديم يقول بوجود إلهين متضادين منذ الأزل، أحدهما للخير والآخر للشر، وهما في صراع دائم، لأن الواحد حسب زعمهم لا يكون خيرا وشريرا بذات الوقت. قال تعالى: قل كل من عند الله، بسورة النساء الآية 78. وبرزت الثنيوية في الأديان والشعوب القديمة التي يتقابل فيها الأرواح الشريرة مع الأرواح الطيبة، وتقول الثنيوية بوجود طبيعتين متعارضتين هما النور والظلام، والخير والشر، والخير وحده قادر على الشعور والحرية، والشر أعمى وجاهل. وفي مصر القديمة مثلا كانت أوزيريس آلهة للنيل والخير، بينما ست آلهة الصحراء والجفاف. وفي بلاد ما بين النهرين بين دجلة والفرات كانت تيامات كآلهة رمزا لآلهة الظلام الشريرة، بينما كان الإله مردوك هو إله النور الذي قضى عليها ثم نظم السماوات والأرض. وفي بلاد الشام كان يم هو إله المياه الغامرة المظلم، حتى ظهر الإله بعل الذي قضى عليه، ولكن أتباع يم ما زالوا يحاربون بعل بقيادة موت، والمعركة مستمرة ما بين الموت وما بين الحياة. إذن لم يستطع الإنسان القديم أن يتصور أن إلهاً واحداً عنده الخير وعنده الشر، لذلك دوماً أوجد ثنائية الآلهة، ولم يستطع أن يتصور أنه يوجد للكون إله واحد وإله خالق. لذلك نلاحظ دائماً في السابق لغيت فكرة الثنائية، وجاءت الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي الذي نزل في هذا الشهر الفضيل لكي يعطي أولاً مبدأ التوحيد. فأصل الدين الإسلامي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. التوحيد، كانت دهشتهم بالغة من توحيد الآلهة. قال تعالى على لسانهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، بسورة صاد الآية رقم 5. إذن قالوا عجاب وليس عجيب، وذلك للمبالغة في العجب. لذلك حاربت الأديان وخاصة الدين الإسلامي، حارب الشرك وجعله على رأس الكبائر وذنب لا يغفر، ومنع السجود للظواهر الطبيعية وغيرها. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، في سورة فصلت الآية 37. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، بسورة النجم بعد الآية 19. أي أن هذه أسماء الآلهة هي اسم بلا مسمى، لأن المسمى هو الاسم الثابت في الأعيان، أما هذه الآلهة فليست من الأعيان. ثم جاءت أسس التوحيد: وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما، بسورة صاد الآية 65. ويقول تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، بسورة الأنعام الآية 102، وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. بسورة المؤمنون الآية 91. ولو كان يوجد إلهين مثلا، فلا بد أن يكون كل إله له مجال محدود خاص به، والمحدود يحيطه العدم من كل الجوانب، ولا يكون الله أكبر الله أكبر. وإذا كان الإله محدودا أصبح المكان أكبر منه، من هذا الإله، وهذا ينفي صفة الإله عن كليهما. لذلك أحد أحد أحد أحد، رحمك الله يا بلال. الصمدية الشريفة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أنها تعادل ثلث القرآن، لأنها تضع مبدأ التوحيد: قل هو الله أحد، وآخرها ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي سورة الإخلاص. الأحد الأولى تنفي أن الله سبحانه مركب من أجزاء، فالمركب من أجزاء يحتاج لمواصفات قد تكون ناقصة، أو يكون النقص في المركبات، مثلما الإنسان قد يكون عندي نقص بالعين، نقص في السمع، نقص بالإحساس الجلدي. والأحد الثانية هي تنفي وجود شبيه لله ولو إله آخر له صفات مشتركة مع الإله الأول وصفات أخرى مختلفة. إذن أحد وصمد بذاته لا يتغير ولا يتبدل، ولم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله سبحانه احتفظ لذاته الكريمة بكل القوى في الكون. فقال تعالى: لا قوة إلا بالله، بسورة الكهف الآية 39. لذلك كان الله الأحد الحي الجبار، قادر لا يعتريه عجز، له الملك والملكوت والعزة والجبروت، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعلم السر وأخفى. قال تعالى: فإنه يعلم السر وأخفى، بسورة طه الآية 7. هو المبدئ المعيد، قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، بسورة البروج الآية 13. الفاعل لما يريد، قال تعالى: فعال لما يريد، بسورة البروج 16. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بسورة سبأ الآية 3. لا إله إلا هو خالق كل شيء، بسورة الأنعام الآية 28. لذلك مثل ما مر معنا من خلال هذه الحلقة أن الله سبحانه وتعالى له أربع خواص: أحد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أما باقي الكون هو مخلوق على مبدأ الثنائيات: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لذلك كل شيء هالك إلا وجهه. صلى الله وسلم على من جاء برسالة التوحيد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.